وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، فعلى هذا تكون إلا بمعنى لكن، أي لا يعلمون الكتاب لكن يتمنون أشياء لا تحصل لهم، وإنهم وما هم إلا يظنون، يعني وما يظنون إلا ظنا وتوهما لا يقينا، قاله قتادة والربيع، وقال مجاهد يكذبون. قوله عز وجل فويل، قال الزجاج ويل كلمة تقولها العرب لكل واقع فيها لك، وقيل هو دعاء الكفار على أنفسهم بالويل والثبور، وقال ابن عباس شدة العذاب، وقال سعيد بن المسيب ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لانماعت ولذابت من شدة حره. للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وذلك أن أحبار اليهود خافوا ذهاب مآكلهم وزوال رياستهم حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فاحتالوا في تعويق اليهود عن الإيمان به، فعمدوا إلى صفته في التوراة، وكانت صفته فيها حسن الوجه حسن الشعر أكحل العينين ربعة، فغيروها وكتبوا مكانها طوال أزرق صبط الشعر، فإذا سألهم سفلتهم عن صفته قرأوا ما كتبوه فيجدونه مخالفا لصفته ويكذبونه. قال الله تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم، يعني ما كتبوه بأنفسهم اختراعا من تغيير نعته صلى الله عليه وسلم، وويل لهم مما يكسبون من المآكل ويقال من المعاصي. وقالوا يعني اليهود لن تمسنا النار، لن تصيبنا النار إلا أياما معدودة قدرا مقدرا ثم يزول عنا العذاب، واختلفوا في هذه الأيام، فقال ابن عباس ومجاهد كانت اليهود يقولون مدة الدنيا 7000 سنة، وإنما نعذب بكل 1000 سنة يوما واحدا ثم ينقطع العذاب بعد 7 أيام، وقال قتادة وعطاء يعنون 40 يوما التي عبد فيها آباؤهم العجل، وقال الحسن وأبو العالية قالت اليهود إن ربنا عتب علينا في أمرنا، فأقسم الله ليعذبنا 40 يوما فلن تمسنا النار إلا 40 يوما تحلة القسم، فقال الله عز وجل تكذيبا لهم قل يا محمد اتخذتم عند الله ألف استفهام دخلت على ألف الوصل عهدا موثقا ألا يعذبكم إلا هذه المدة، فلن يخلف الله عهده وعده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ثم قال بلى، بلى وبل حرف استدراك ومعناهما نفي الخبر الماضي وإثبات الخبر المستقبل، من كسب سيئة يعني الشرك وأحاطت به خطيئته، والإحاطة الإحداق بالشيء من جميع نواحيه، قال ابن عباس وعطاء والضحاك وأبو العالية والربيع وجماعة هي الشرك يموت عليه، وقيل السيئة الكبيرة والإحاطة به أن يصر عليها فيموت غير تائب، قاله عكرمة والربيع بن خثيم. قال الواحدي رحمه الله في تفسيره الوسيط المؤمنون لا يدخلون في حكم هذه الآية لأن الله تعالى أوعد بالخلود في النار من أحاطت به خطيئته وتقدمت منه سيئة وهي الشرك، والمؤمن وإن عمل الكبائر لم يوجد منه الشرك، وقال مجاهد هي الذنوب تحيط بالقلب كلما عمل ذنبا ارتفعت حتى يغشى القلب وهي الرين، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة، والميثاق العهد الشديد، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين، أي وصيناهم بالوالدين إحسانا برا بهما وعطفا عليهما ونزولا عند أمرهما فيما لا يخالف أمر الله تعالى، وذي القربى أي وبذي القرابة و والقربى مصدر كالحسنى، واليتامى جمع يتيم وهو الطفل الذي لا أب له، والمساكين يعني الفقراء، وقولوا للناس حسنى صدقا وحقا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم. فمن سألكم عنه فاصدقوه وبينوا صفته ولا تكتموا أمره. وقال سفيان الثوري: مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر. وقيل: هو اللين في القول والمعاشرة بحسن الخلق. قرأ حمزة والكسائي ويعقوب حسنا بفتح الحاء والسين، أي قولا حسنا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم أعرضتم عن العهد والميثاق إلا قليلا منكم، وذلك أن قوما منهم آمنوا وأنتم معرضون، كإعراض آبائكم. قوله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون، أي لا تريقون دماءكم، أي لا يسفك بعضكم دم بعض. وقيل: لا تسفكوا دماء غيركم فيسفك دماءكم، فكأنكم سفكتم دماء أنفسكم. ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، لا يخرج بعضكم بعضا من داره. وقيل: لا تسيئوا جوار من جاوركم فتلجئوهم إلى الخروج بسوء جواركم، ثم أقررتم بهذا العهد أنه حق وقبلتم وأنتم تشهدون اليوم على ذلك يا معشر اليهود، وتعترفون بالقبول. قوله عز وجل: ثم أنتم هؤلاء، يعني يا هؤلاء وهؤلاء للتنبيه، تقتلون أنفسكم، أي يقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم، أي تتظاهرون، والظهير العون، بالإثم والعدوان، بالمعصية والظلم. وإن يأتوكم أسارى، قرأ حمزة أسرى، وهما جمع أسير ومعناهما واحد، تفدوهم بالمال وتنقذوهم. وقرأ أهل المدينة وعاصم تفادوهم، أي تبادلوهم، أراد مفاداة الأسير بالأسير. فقيل معنى القراءتين واحد، ومعنى الآية. قال السدي: إن الله تعالى أخذ على بني إسرائيل في التوراة ألا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم، فأيما عبد أو أمة وجدتموه من بني إسرائيل فاشتروه بما قام من ثمنه واعتقوه. وكانت قريظة حلفاء الأوس، والنضير حلفاء الخزرج، وكانوا يقتتلون في حرب سنين، فيقاتل بنو قريظة مع حلفائهم وبنو النضير مع حلفائهم، وإذا غلبوا خربوا ديارهم وأخرجوهم منها، وإذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه، وإن كان الأسير من عدوهم فتعيرهم العرب ويقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا: إنا أمرنا أن نفديهم، فيقولون: فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحي أن تذل حلفاؤنا، فعيرهم الله تعالى بذلك، وهو محرم عليكم إخراجهم. فكأن الله تعالى أخذ عليهم أربعة عهود: ترك القتال، وترك الإخراج، وترك المظاهرة عليهم مع أعدائهم، وفداء أسراهم، فأعرضوا عن الكل إلا الفداء. قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قال مجاهد: يقولون: إن وجدته في يد غيرك فديته وأنت تقتله بيدك، فما جزاء من يفعل ذلك منكم يا معشر اليهود إلا خزي، عذاب وهوان في الحياة الدنيا. فكان خزي بني قريظة القتل والسبي، وخزي بني النضير الجلاء والنفي من منازلهم إلى أذرعات وأريحاء من الشام، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وهو عذاب النار، وما الله بغافل عما تعملون. قوله عز وجل: أولئك الذين استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف يهون عنهم العذاب ولا هم ينصرون، لا يمنعون من عذاب الله عز وجل. ولقد أعطينا موسى الكتاب التوراة جملة واحدة وقفينا وأتبعنا من بعده بالرسل رسولا بعد رسول، وآتينا عيسى بن مريم البينات الدلالات الواضحات، وهي ما ذكر الله في سورة آل عمران والمائدة، وقيل أراد الإنجيل، وأيدناه قويناه بروح القدس، اختلفوا في روح القدس، قال الربيع وغيره أراد الروح الذي نفخ فيه، والقدس هو الله نحو بيت الله وناقة الله، وقيل أراد بالقدس الطهارة يعني الروح الطاهرة، قال قتادة والسدي والضحاك روح القدس جبريل عليه السلام، وقيل وصف جبريل بالقدس أي بالطهارة لأنه لم يقترف ذنبا، وقال الحسن القدس هو الله وروحه جبريل، قال الله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقال ابن عباس وسعيد بن جبير روح القدس هو اسم الله تعالى الأعظم الذي كان يحيي به الموتى ويري الناس العجائب، وقيل هو الإنجيل جعل له روحا كما جعل القرآن روحا لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه سبب لحياة القلوب. فلما سمعت اليهود ذكر عيسى عليه السلام فقالوا يا محمد لا مثل عيسى كما تزعم عملت ولا كما تقص علينا من الأنبياء فعلت، فأتنا بما أتى به عيسى إن كنت صادقا، قال الله تعالى أفكلما جاءكم يا معشر اليهود رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم تكبرتم وتعظمتم عن الإيمان ففريقا طائفة كذبتم مثل عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وفريقا تقتلون مثل زكريا ويحيى وشعيب وسائر من قتلوا من الأنبياء عليهم السلام.